الأجواء التي نعيشها من الكر والفر والجري وراء ملاحقة الأحداث التي لا تنتهي، هذا قد ينسي العبد نفسه وقد يوقعه في أشياء تضره في دينه ودنياه غاية الضرر، النفع الخاص والنفع المتعدي، وما ينبغي أن يكون عليه منهج الأخ المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. أيضا فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، فيكون بذلك من الضالين. والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه وما يذره.